دار العالم أورق أولين كلام للوالد يهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج صحيح الآداب الإسلامية، واليوم نتناول آداب الجنائز. آداب الجنائز أيها الأحباب الكرام ينبغي للإنسان أن يتأدب فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الأول عدم النعي، والنعي المقصود به أيها الأحباب المناداة على الميت، فمن الناس من ينادون على الميت على رؤوس المنائر في المساجد، مكبرات الصوت في المساجد، ومن الناس من ينادون على الميت بسيارة تدور شوارع المدينة وتنادي، وكل هذا نعي منهي عنه. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فلا تؤذنوا بي يعني لا تعلموا، لا تنادوا بي. والنعي كما ذكرت هناك فرق بين النعي والإخبار. النعي منهي عنه، نعي الميت منهي عنه، والإخبار جائز. فالنعي منهي عنه بهذا الحديث الذي معنا، وقال الترمذي وحسن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. والنعي هو الآذان بالميت، يعني الإعلام به على طريق المناداة، سواء كانت المناداة في مكبر صوت في المسجد أو مكبر صوت في سيارة أو نحو ذلك. لكن الإخبار جائز، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشهداء مؤته كما ثبت في صحيح البخاري، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتكلم عن مقتل شهداء مؤته، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة إلى آخره، وأخذ الراية خالد بن الوليد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت هؤلاء، فهذا إخبار. كذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقال: مات اليوم أخاكم أصحمة النجاشي ملك الحبشة، أو قال صاحب الحبشة: قوموا نصلي عليه. فالعلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي وأمرهم أن يقوموا يصلوا عليه، ولم يأمر مناديا يجوب شوارع المدينة ينادي: ألا إن النجاشي قد مات هلموا للصلاة عليه، ألا إن النجاشي قد مات هلموا للصلاة عليه. لم يفعل هذا، ولم يأمر أحد من الصحابة أن ينادي، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن ينادي في غير هذا. يوم عاشوراء حينما نزل وجوب صيام عاشوراء أمر مناديا ينادي بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في الحج بسورة ضراء ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي وأخبر، إذن النعي وهو المناداة منهي عنه، والإخبار جائز. لو قال قائل: لو مات لنا ميت الآن نريد أن نكثر الناس أو أن نعلم الناس، ما هي الطريقة الشرعية التي نعلم بها الناس؟ أقول: والحمد لله أنعم الله على الناس الآن بنعمة الهاتف، تستطيع بالهاتف وأنت جالس تتصل بالدنيا كلها وتعلمهم بموت فلان وأن يأتوا للصلاة عليه دونما أن تنادي أو ترتكب نهيا شرعيا. ولذلك يعلق الإمام الترمذي على الحديث رقم 984 يقول: وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهد جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابتي وإخواني، يعني الإعلام والإخبار لا بأس به، لكن المناداة منهي عنها. الأدب الثاني عدم لطم الخدود وشق الجيوب. لطم الخدود أن تلطم المرأة خدها أو أن تشق جيبها، يعني تشق ثيابها والعياذ بالله، أو أن يفعل ذلك الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود معروف، وشق الجيوب كذلك معروف، تمزيق الثياب. ودعوى الجاهلية أن تقول المرأة يا جملي أو يا سندي أو نحو ذلك من أقوال الجاهلية. الأدب الثالث عدم النياحة، والنياحة هي ندب الميت وذكر محاسنه بأصوات مختلفة أو بأصوات عالية. وكان النساء يأتين في الجاهلية يقفن صفين، هذا الصف ينادي ويندب الميت ويصيح ثم يسكت، ويرد عليه الصف الثاني ينادي ويندب ثم يصيح، وهكذا. هذا الندب في اللغة والمقابلة، فكل صياح وصراخ ونحو ذلك على جهة التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره منهي عنه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، يعني لا نصرخ ولا نصيح عند الموت. وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. إذن هذا الحديث يبين حرمة النياحة، وأن النائحة يوم القيامة عليها سروال من قطران ودرع من جرب، يعني تلبس ثوبا من جرب، والعياذ بالله. كل هذا عقابا لأنها كانت تنوح على الميت وتسخط على قضاء الله وقدره. الرابع، الأدب الرابع أيها الأحباب، تكثير المصلين على الميت. وردت في هذه القضية ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا الحديث الأول، فضل من مات وصلى عليه 100 رجل مسلم كلهم يدعو ويتضرع أن يغفر الله عز وجل له، يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. والحديث الثاني ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بأنه مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول هم 40؟ قلت: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن هذا الحديث قلل المسألة شوية، الحديث الأول 100، هذا الحديث 40، وكلاهما صحيح. الحديث الثالث يبين لنا أن العدد لو قل فإن الإمام يجعلهم 3 صفوف، فمن مات من المسلمين وصل عليه 3 صفوف له منقبة. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي رواية إلا غفر له. إلا أوجب، هذه رواية الترمذي، إلا غفر له، هذه رواية الإمام أحمد. فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم 3 صفوف للحديث، حتى لو كانوا 6 إذا 2 صفا و2 صفا و2 صفا، 3 صفوف حتى ينال الوارد في هذا الحديث من الأجر والثواب ومن البشرى للميت إلا أوجب، وفي رواية المسند أحمد إلا غفر له. الأدب الخامس أن يحملها الرجال دون النساء، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق، ولو سمعه صعق. أين الشاهد في هذا الحديث على أن الرجال هم الذين يحملونها؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقه، لم يقل وحملت على الأعناق، وإنما خصص الرجال بالذكر لأن الرجال هم المعنيون بالأمر والنساء لا يحملن، ولو أن النساء حملن مع الرجال لحدث الاختلاط والاختلاط محرم. الأدب السادس الإسراع بالجنازة إسراعا وسطا. بعض الناس يمشون بالجنازة مشيا بطيئا جدا وهذا خطأ، بعض الناس يجرون جريا سريعا وهذا أيضا خطأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه النسائي بسند حسن عن عبد الرحمن بن يونس قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سامرة، وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير، السرير يعني الجنازة التي عليها الجثة، يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رويدا رويدا، بارك الله فيكم. فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بصوته وقال: خلوا خلوا، فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، وإنا لنكاد نرمل بها رملا. فانبسط القوم، نرمل يعني نجري أو نسرع، فانبسط القوم يعني وسعوا وأفسحوا وبدأ القوم يسرع الخطى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا الحديث يبين فضل الإسراع بالجنازة، لكن لا يكون إسراعا شديدا حتى لا يؤذي الميت. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام أن يمشي الراكب خلف الجنازة، الراكب يمشي خلف الجنازة. لو أن إنسانا يريد أن يتبع الجنازة وهو لا يستطيع أن يمشي كأن يركب حمارا أو يركب سيارة، فلا يمشي أمام الجنازة ولا حولها، وإنما السنة للراكب أن يمشي خلفها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. في هذا الحديث ثلاثة أحكام: الراكب خلف الجنازة أي يمشي الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها أمامها أو خلفها أو على اليمين أو على اليسار، والطفل يصلى عليه يعني الطفل يصلى عليه كالكبير تماما. الأدب الثامن ألا تتبع الجنازة بما يخالف الشريعة، ألا تتبع الجنازة بما يخالف الشريعة الإسلامية. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت بكى بكاء طويلا، ثم حول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يبشره: يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وظل يبشره. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. قال وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأنني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولين أشياء ما أدري ما حالي فيها. ثم قال لهم عمرو بن العاص رضي الله عنه فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. في هذا الحديث الذي قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه عند موته فوائد كثيرة، من بينها قوله فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، يعني امرأة تصيح وتصرخ، ولا نار، لأنهم كانوا يشعلون نيرانا ويمشون خلف الجنازة رياء وسمعة، فنهى عن ذلك. ثم قال فإذا دفنتمونه فشنوا علي التراب شنا، يعني اجعلوه مسنما هكذا كالهرم. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، يعني قدر ما يذبح بعير صغير ويقسم لحمه، يسلخ ويقسم بقدر مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة، تدعون لي بالمغفرة والرحمة لكي أستأنس بكم، والملائكة تسألني من ربك ما دينك. فيستحب مثل هذا لفعل لقول عبد الله بن عمرو بن العاص، لقول عمرو بن العاص رضي الله عنه. إذن لا تتبع الجنازة بشيء يخالف الشرع كالنائحة أو النار المذكورين في هذا الحديث. أيضا روى ابن ماجه بسند حسن عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر، قالوا له أو ما سمعت فيه شيئا، قالوا له أو سمعت فيه شيئا، قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتبعونه بمجمر، المجمر هي المجمرة التي يشعل فيها النار ويوضع فيها بخور وتمشي خلف الجنازة، قال لا تفعلوا هذا. فقالوا له أشيء من عندك أم سمعت فيه شيئا؟ قال بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مخالف منهي عنه. ويدخل في ذلك الجنازة بالموسيقى، تتبع الجنازة موسيقى أو نحو ذلك، أو طبول، كل هذا منهي عنه بارك الله فيكم. أما التاسع، الأدب التاسع، وباقي معنا ثلاثة آداب ونأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأدب التاسع يستحب لمشيع الجنازة ألا يجلس قبل وضعها، قبل وضع الجنازة، يعني إذا ذهبنا لندفن الجنازة لا نجلس حتى توضع الجنازة في القبر أو توضع على الأرض، أما ما دام الناس يحملونها فلا يجلس أحد، هذا على الاستحباب. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. الأدب العاشر الدعاء والاستغفار للميت يستحب إذا حضرت الجنازة أن تستغفر الميت وتدعو له، تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له، وكذلك وأنت ذاهب إلى الجنازة وإذا وضع في القبر تدعو له بالتثبيت ونحو ذلك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم. هذا الحديث أخذ منه العلماء فائدة مهمة، أنه يستحب لكل من علم بموت مسلم أن يستغفر له، لأن النجاشي مات في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في المدينة استغفروا لأخيكم. الأدب الحادي عشر أن يثني عليها بالخير إن كانت أهلا له، يثني على الجنازة بالخير إذا مرت، أو قالوا فلان توفي وكان يعلم منه خيرا يقول رحمه الله كان رجلا محافظا على الصلاة، رحمه الله كان رجلا كثير الصدقات، رحمه الله كان رجلا غاضا لبصره، رحمه الله كان رجلا يقيم الليل، كان رجلا خلوقا، كان صفوحا عفوا. لماذا؟ اسمع لماذا. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا دليل على أن الإنسان إذا علم بشيء أثنى خيرا لكي يكون شاهدا له في الأرض على الخير والطاعة لعله يكون سببا في دخوله الجنة. الأدب الثاني عشر أن يقول الذين يدخلون الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، الذين يضعون الميت في القبر يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله، يعني كلاهما والي. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. الأدب الأخير تذكير الحاضرين والمشيعين بالموت وما بعده، تذكير الحاضرين والمشيعين بالموت وما بعده، بمعنى أن الإنسان لا بأس أن يقول موعظة على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما ثبت في مسند أحمد وصححه الألباني عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها بالذي يسرك يومك هذا، يعني يخرج منها شيء يسره. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فذكر حال المؤمن وحال الكافر ووعظهم موعظة بليغة صلى الله عليه وسلم، فتجوز الموعظة على القبر. باقي نقطة مهمة وهي هل يجوز للإنسان أن يدعو والناس تؤمن على القبر؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد ما نأخذ هذا السؤال. معنا من؟ السلام عليكم. أخونا محمد من اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ سلمك الله وبارك فيك. والله إني محبك الله شيخ. بارك الله فيك. بعدين محتاج شيخ نعيد الأسئلة. الحديث اللي هو من رأني في المنام فسوف يرني في اليقظة. أيوة. هل هو صحيح؟ طيب. وإذا كان صحيح ما معناه؟ وما حكم رجل يقول أنه يرى نبي في اليقظة؟ حاضر. الحديث اللي هو بتاع صحيح مسلم لا تبتغوا لوضوء مخرب الكلام. هل هو عام ولا مقيد؟ هو حديث الصوت ضعيف جدا يتقطع من عندك. الأخت هناء من المنوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ وحيد. جزاك الله وبركاته. أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول وأنا ماشية في الطريق يعني بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو قابلت حد وقلت السلام عليكم ففي معظم الناس يعني صباح الخير صباح النور الكلام ده فأنا يعني بقيت أحيانا أقول أو أحيانا ما أقولش عشان هون أفضل أن أستمر في الصلاة على النبي أو ألقي السلام. فقولي السلام عليكم للرجال ولا للنساء؟ لا للنساء. للنساء. السؤال الثاني انا امبارح كنت سالت الشيخ في سؤال بس الكهرباء قطعت ممكن اساله لحضرتك؟ اتفضل يا اختنا. عده الامه قد ايه والرجل كم امه يصح له ان يتزوجها وما حكمه مشروعيه العده؟ انا ليه اسال عند حضرتك هو اسم الكتاب المشتمل على 2000 حديث متفق عليه اسمه ايه؟ طيب حاضر ان شاء الله. الأخ محمود من القهلية تفضل. أخونا محمود تفضل بارك الله فيك. انقطع الاتصال. طيب نجاوب حتى. طيب معنا اتصال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ وحيد تفضلي. جزاك الله عنا خيرا. كنت تسمحي بسؤال؟ تفضلي يا اختنا. في اختي في الله عمرها 16 سنة وبتشعر بضيق في صدرها احيانا وانها مش قادرة تاخد نفسها واحيانا بتشعر باكتئاب والم في صدرها واحيانا ما يكونش في الم ولكن تشعر بحاجة مضيقة في صدرها واحيانا بيبقى في الم خاصة في صدرها من ناحية الشمال وهي كشفت والدكتور قالت لها ما فيش حاجة والتنفس طبيعي واحيانا بتبكي ومش عارفة ايه السبب فهل يعني هذا اعراض مس او سحر او حسد وإذا كان أعرض أي حاجة من الثلاثة دول فيعني أرجو يعني العلاج. والأخت دي تصلي أم لا تصلي؟ لا بتصلي الحمد لله. وتصلي الفجر في وقته؟ آه الحمد لله. طيب حاضر. أخونا عربي من السعودية. السلام عليكم يا شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سلامك الله وبركة فيك. الله يخليك زعلم الله مثلك الجنة وهذا في ميزان حسناتك. آمين وإياك. ممكن سؤال؟ تفضل يا اخي كريم. انا في واحد والده توفى يعني وهو والعياذ بالله يعني لا يصلي فهل تنفعه الصدقات والعمره لانه قرأ يعني انه من اهل العلم من يجزم بكفر تارك الصلاه يعني ومن مات على ذلك فهل ان هل والده كان يصلي نهائي لا يصلي نهائيا ام كان يصلي يعني ويخلي يصلي ويترك يصلي ويترك يصلي ويترك لحد يعني ما وصل أكثر من عمره 62 سنة يعني ويعني ومرض كده عنده ضيق في النفس ودم يعني وكده أمراض يعني لحد ما ترك الصلاة يعني ومرض يعني في آخر عمره يعني وتوفى يعني إن شاء الله الله يرحمه يعني يعني لو قام له بعمره أو يعني صدقات كده إن شاء الله تنفعه. طيب أجيبك بارك الله فيك. الأخت إيمان من الجيزة تفضلي. تفضلي يا أختنا. ألو. أيوة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كان عندي سؤال. تفضلي سؤالك. من فضلك كنت عايز أسأل لو في شخص توفاه الله يوم الجمعة كنت عايزة أعرف فضل يوم الجمعة على المتوفى وفعلا اللي بيتوفى من الجمعة ما بيتسئلش في القبر وهل ما بيتسئلش يوم ما بيتوفى بس؟ حاضر أجاوبك يا شيخ. أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا كنت جيت فترة وصليت قيام الليل 11 ركعة وكنت أسمع قناة الرحمة أو قناة الناس لحد يجي الفجر وبعدين أصلي الفجر وبعدين أسبح وبعدين أنام وبعدين كنت بدعي ربنا إني لو تقبل مني وريني يعني إني أشوف رؤية المهم ما نمتش، بس غمضت عيني وبعدين لقيت ان انا بعد الموت طلع روحي بدون اي شيء، ولقيتني في مكان اخضر اخضر وراحة نفسية عمر في حياتي ما شفتها. وبعدين فتحت عيني قلت ايه اللي انا شفته ده، قلت اغمض عيني ثاني يمكن اشوف لقطة، شفت نفس اللقطة اللي انا شفتها وانا صحية. طيب وجاوبت ان شاء الله. حكم العادة السرية. حاضر. طيب نجيب بعض الأسئلة ونأخذ أسئلتكم مرة أخرى بارك الله فيكم. الأخ الكريم يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فسوف يراني في اليقظة. هذا الحديث نعم صححه أهل العلم وقالوا معناه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسوف يراه في اليقظة يوم القيامة. و الإنسان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذه بشرة طيبة له، لكن من يدعي أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام الآن على ظهر الدنيا فقد كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من قبره عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن أحد من الصحابة، وقد كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، أن أحد من الصحابة ادعى أن أو ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اليقظة، فمن يدعي ذلك نقول له قد أخطأت أو تلبس عليك. والأخت آلاء تقول بأنها تلقي السلام على النساء وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقي السلام. نقول يا أختنا الكريمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم جدا، ولكن إلقاء السلام على أخواتك بحيث يعني لا يسمعكن الرجال هذا له أجر عظيم، وإلقاء السلام سنة والرد واجب، وإلقاء السلام بعشر حسنات إذا قال السلام عليكم بعشر حسنات، والذي يرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة. فإلقاء السلام أفضل في هذا الوقت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة الوقت. عدة الأمة حيضتان على راجح من كلام أهل العلم. الأحاديث المتفق عليها في كتاب اسم اللؤلؤ والمرجان في 2000 حديث، وفي كتاب اللي احنا ان شاء الله هنعمل فيه مسابقة كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين في 1500 حديث متفق عليها، 1500 حديث تقريبا كل الأحاديث متفق عليها، لكنه اختصر كتاب اللؤلؤ والمرجان الأحاديث المكررة حذف المكرر فقط، فبقى 1500 حديث، كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين. لكن كتاب الجمع بين الصحيحين هذا غير موجود غير متوفر، فاحنا ان شاء الله هنعمل مسابقة فيه ونعمل إن شاء الله اشتراك فيه عبر الموقع، والذي سيضغط على الاشتراك أو يكتب نفسه الاشتراك سوف نرسل له نسخة مجانية إلكترونية على موقعه أو على إيميله الذي سيسجله إن شاء الله تعالى. ربما نبدأ في هذا إن شاء الله من الأسبوع القادم، إذا بدأت سوف أعطيكم الخطة كاملة في مسابقة حفظ السنة المرحلة الأولى، وهي حفظ المتفق عليه في 60 يوما، فاستعدوا إن شاء الله تعالى. الأخت التي عندها ضيق واكتئاب وبكاء وكذا، نقول أختنا الكريمة قد يكون هذا نوع من أنواع الاكتئاب فعلا، لكن لا بأس أن تعالج نفسها بشريط آية الكرسي فقط، تستخدم هذا الشريط 3 مرات يوميا بالسماع، وتقرأ 3 أجزاء يوميا من القرآن بالترتيل، وتستمر على ذلك لمدة شهر كامل مع محافظة على أذكار الصباح والمساء، بإذن الله سينتهي هذا الضيق تماما. قد يزداد في الأسبوعين الأوائل، بعد كده يخف تدريجيا حتى ينتهي تماما. شريط آية الكرسي لمدة ساعة تسمعه 3 مرات، يعني 3 ساعات يومية، أذكار الصباح كاملة، أذكار المساء كاملة، تلاوة 3 أجزاء من القرآن بالترتيل، بصوت بالترتيل من أول القرآن لمدة شهر. أخونا بارك الله في الأخ عربي من السعودية يسأل يقول بأن والده قد توفي وكان يصلي ويخلي، يعني يترك بعد الصلاة ويصلي بعد الصلاة ثم تركها على حد قوله. نقول أنت تعلم أن العلماء مختلفون في هذه القضية، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن تارك الصلاة كافر، ومعنى أنه كافر يعني لا يصل دعاء ولا ثواب ولا حج ولا عمرة. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن تارك الصلاة ما دام ليس جاحدا لها ولا منكرا لها، وإنما تركها تكاسلا أو تهاونا، ليس بكافر، والدعاء يصل له والاستغفار والحج والعمرة. فنحن نقول ما دام والدك قد توفي فخذ بالأحوط في مثل هذا وافعل له ما تستطيع من الطاعات لعله يصل إن شاء الله تعالى. أختنا الكريمة الأخت إيمان من الجيزة تقول توفي إذا توفي رجل يوم الجمعة هل فعلا له أجر؟ نعم، في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه، وعلى فكرة بأنصح ولنا بقراءة كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله، كتاب جميل ورائع ويعتمد على الأدلة الكاملة، ما يأتي بحكم إلا ويأتي بدليل من القرآن أو من السنة. ففي هذا الكتاب، كتاب أحكام الجنائز، يحسن الشيخ الألباني هذا الحديث: من توفي يوم الجمعة أمن فتنة القبر. أمن فتنة القبر يعني ربنا يسهل عليه سؤال الملكين في القبر. السؤال الأخير، الأخت أم عبد الله تقول بأنها دعت ربنا عز وجل أن يريها شيئا، فرأت هذه الرؤية الطيبة وشيء أخضر تمشي وراحة نفسية، فنقول هذه بشرة طيبة ومعناها استمسك على ما أنت عليه وزيدي في الطاعة والتقرب إلى الله. والسؤال من الأسئلة القصيرة، رسائل القصيرة، يقول: ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية أخواني لا تكون، العادة السرية العلماء قالوا بحرمتها سواء كان للولد أو للبنت، ومن يريد أن يتخلص من هذه العادة فعليه بعدة أمور. الأمر الأول، إذا جاءت هذه العادة أو جاءت هذه الشهوة والعياذ بالله، يقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى يذهب عنه الشيطان. الأمر الثاني، إذا جاءت هذه الشهوة فعليه أن يقوم ويختلط بإخوانه وأهله أو يمشي في الشارع حتى لا ينفرد به الشيطان. الأمر الثالث، صيام الاثنين والخميس. الأمر الرابع، الابتعاد عن مثيرات الشهوة كالمناظر المحرمة ونحو ذلك. الأمر الخامس، أن تدعو الله عز وجل دعاء حارا صادقا من قلبك، صادقا من قلبك، أن يطهر الله قلبك وأن يحصن فرجك. الأمر السادس وأمر مادي، تبتعد عن أكل الأشياء التي تثير الشهوة مثل السكريات ونحو ذلك والمخللات. وهناك زيت اسمه زيت الكافور تقريبا، بيوضع على الأكل، بيوضع للمساجين على الأكل، بيوضع في الجيش للعساكر ونحو ذلك. يقولون هذا الزيت، زيت الكافور هذا، يقولون يقلل الشهوة جدا عند الشباب الذين هم بعيدون عن زوجاتهم. نعم، إن شاء الله تعالى بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، واستعدوا إن شاء الله لمسابقة حفظ السنة، استعدوا لهذه المسابقة، للمسابقة إن شاء الله ستكون مدة الإجازة، وسوف نعطيكم إن شاء الله تعالى شروطها، وربما أعلن شروطها على الموقع قبل أن أتيها. تدخل على الموقع وحيد عبد السلام بالي، ستجد إن شاء الله مسابقة حفظ السنة إذا أردت أن تشترك فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يسدى للعالم، أو رد أو لين كلام، بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام، أو طاعة وما أكرم صلة الأرحام، أو صدقة في سر تعطى في ليل والناس نيام، فتعلم أدب الحياة.